صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها فصل في تصريف الصحيح المتكلم لو اثنان هما في غير أمر ثم نهي علما ما توقفنا في قضية في غير أمر ثم نهي علما ثم نهي أو ثم غير في غير أمر ثم نهي علما علما في النهي والأمر علما هذا كله بيان للتصريف لأن التصريف للفعل يكون على الماضي على صيغة الماضي ها مع اتصاله أو ببعض الضمائر مثلا أو مع اتصال الضمائر أو بغير الضمائر أو يكون الاسم أو الذي عمل فيه الفعل يكون اسما مذكورا مثلا فقد يكون الفعل في صيغة الماضي وفي صيغة إيش الأمر ها وهو قال جاء قال والنهي صيغة النهي ذكر النهي ومتكلم الاثنان هما في غير أمر ثم نهي نولما نعم يعني هذا تقدم بيانه هذا تكرار تقدم بيانه نعم هو يريد تصريف الأفعال على أحوال مختلفة نعم والشارح قال في غير أمر ثم نهي علما لا يأتي الوجهان للمتكلم من الأمر والنهي فلا يقال لا أضرب لا أضرب بدخول الناهية لا أضرب نعم لا أضرب هو يريد أن النهي الأصل في النهي أن يكون المخاطب ولا يكون للمتكلم نفسه كما لا يكون للغائب لكن ورد إلى غايب قليلا ها مره فليراجعها هذا أمر للغايب لكن الأمر والنهي للمتكلم فهذا قليل جدا أو ما لا قليل جدا إذا ما ورد منه ليس على المشهور المقيس فهو يريد يبينها نعم نعم. لعشرة يصرف اسم الفاعل فعالة وفاعلين فاعل. إيش؟ فاعلين. لعشرة يصرف اسم الفاعل. لعشرة يصرف اسم الفاعل. اسم الفاعل يصرف لعشرة. لعشرة أوزان يتم الفاعل له. فيتبين نعم. فعالة وفاعلين فاعل. فعالة فعالة فعالة فعالة فعالة فتح العين بفتح العين ما في ليس هناك ألف فعالة فعالة يقول هذا اسم الفاعل هذه الصيغة تأتي صيغة لاسم الفاعل اسم الفاعل هل اسم الفاعل هذا مفرد أو جمع والأصل أن يكون هذا للمفرد لأنه يبدأ من المفرد المثنى للجمع إلا أن هذا الوزن مشهور أنه يكون جمعا لاسم الفاعل على وزن فاعل مجيئه للمفرد ليس بالمقيس اسم الفاعل تقول مثلا هذا الوزن للجمع تقول كاتب كتبة وحافظ حفظة وكامل كملة وناقل نقلة والطالب طلبة مثلا على أن فعل اسم فاعل للمفرد وهو جمع فهذا واضح أما كونه اسم فاعل للفاعل الواحد فهذا المشهور في فاعل وتقدم لكم فاعل مثلا وأفعل وفعلان وإيش وفاعل وفعيل ومفعال لكن فاعل هذا للمبالغة إلا إذا قصر المبالغة وإلى فاعل ومفعال وفعيل وفعول وفعال هذه كلها أسماء الفاعل للمبالغة نعم مفعلة لا هذا ما تقدم وفعلة يأتي مصدرا اسم المكان واسم الزمان وقد يأتي مصدرا مفعلة يأتي مصدرا مظلمة محمدة محمدة قد يأتي مصدرا واسم الزمان واسم المكان مقبرة مقبورة مقبرة للتثليث مثلا فهذا ليس من أسماء الفاعل لكن يأتي المصدر أو باسم الزمان والمكان فاعلة إيش بعده فاعلين فاعلين حسب التثنية نعم فاعلين فاعلين إيش يقصد فاعل فاعلين إما أن تقول فاعل لما كان اسم فاعل للفعل وزن فاعل أو فاعل مثلا ها إذا فتقول ذهب فهو ذاهب شرب فهو شارب نام فهو نائم قال فهو قائل وما أشبه ذلك هذا هو الظاهر من قول فاعلين نعم إيش بعده قال فاعل فاعش فاعل فاعل فاعل هذا المفرد فماذا يقصد فاعلا إذا عبارة غير واضح مع أنه يقصد بشيء ليس من الأمور المعروفة في اسم الفاعل لكن ماذا يقصد فاعلين الشيخ المراد بالتصريف هنا في هذا الأبيات المراد بالتصريف التصريف التغيير التذكير التغيير أولا للهيئة وبعد ذلك ينظر هذا التغيير للهيئة على ما يدل على يدل على التكثير أو التقليل أو كذا هذه مسألة أخرى رأيت فإذا كانت أراد اسم الفاعل بيان اسم الفاعل صيغة اسم الفاعل فهذا بالأصل أن يدل على التقليل إذا فعل الفاعل الشيء مرة واحدة تقول فاعل شرب مرة واحد شارب دخل داخل أكل آكل رأيت هذا اسم الفاعل الذي لا يدل على التكثير في الفعل وقد يأتي اسم الفاعل دل على التكثير في الفعل فيؤتى بهيئة أخرى كان يؤتى بهيئة فعال كما تقدم أمس وكذا أو فعول أو فاعل أو مفعال وما أشبه ذلك لكن إذا لم يقصد التكثير ففاعل فقط ثم فاعل يكون قياسا مضطردا لما كان له وزن فعله في الماضي من الأفعال وهو متعد أو لازم وكذلك لما كان لوزن فاعل إذا كان متعديا يأتي بكثرة لوزن فاعل أما إذا كان على وزن فاعل في الماضي وهو لازم فالقياس فاعل وأفعال وفعلان وقد يأتي على فاعل كما في سالم فهو سالم هذا كله تقدم فإذا كان يريد الفاعل اسم الفاعل ف هو هذا اسم الفاعل من الفعل الثلاثية يأتي على وزن فاعل لكن إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة أحرف فهذا له وزن آخر غير وزن فاعل وهو ماذا سيذكر هذا وهو الآن يتكلم في الثلاثي يتكلم في الثلاثي اقرأ شوف نعم وفاعلين فعال فعالي شوف شوف هذا وقول فاعلين فاعلين اسم فاعل لكنه في الجمع وقول لذلك فعل الذي تقدم من هذا القبيل فيما يظهر سبقا كل بينك تقول ناكر نقر فهو اسم فاعل او جمع لاسم الفاعل ها وفاعلين جمع لاسم الفاعل ها تقول كاتبون كراما كاتبين فاعلين يكون هكذا إذا جمعت فاعل إذا جمعت اسم الفاعل إذا لوزن فاعل تقول فاعلين وإيش ماذا بعده فعالين وفعالين فعالين ولعله يقصد جمع اسم الفاعل الجموع هذه أوزان للجموع اسم الفاعل وفعالين فعالين هذا يؤتى به جمعا لاسم الفاعل الذي على وزن فاعل ها اسم الفاعل ذي الوزن فاعل ها تقول ايش ناظر ايش نظر صحيح ها نظر هذا صحيح ولو قلت كاتب كتب هو من جهة القياس صحيح لكن هل سمي هذه مثل اخرى وهي صحيح ما دام اسم الفاعل للفعل بشرط يكون هذا الفعل ثلاثيا صحيحا في آخره، كل صحيح وحروفه صحيحة، الفعل الثلاثي الصحيح السالم هذا يطرد فيه أن تقول مثلا حافظ فتقول حفاظ وحفظ وحفاظ، خصه الصرفيون بما كان للذكر والأنثى، ها وحفظ يستعمل خاصا للإناث أحيانا مع الذكور، لكن الذكور شامل، ها لكن قد يستعمل حفظ فقط في بعض الأسماء الفاعلين للإناث فقط لجمع الإناث العاقلات أو العاقلات فقط ليس غير العاقلات لا، فيقال حفظ، ها ويقال وهذا معنى قوله إيش فعل فعل وإيش فعال وإيه وفعال، هذا حفاظ فتقول حفاظ وحفظ، هذا من جميع أسماء الفاعلين. نعم قال وفيه مضمون فاء وشدة تالي وفيه إيش وفيه مضمون فاء وشدة تالي نظمن نعم يقصد على فعال وفعال وفيه إيش ضم الفاء وفيه مضمون فاء وشدة تالي الأمر من ضم كيف تقرأت أنت وفيه مضمون وفيه مضمون وشدة تالي وفيه وفيه أضمم وفيه مضمم فيه ما مضمم فا أيوة وفيه مضمم فا كذا فعل فعل مضمم فا فعل ضمنت الفا فعل ضمنت الفا نعم هذا يتقدم البيان نعم قال فاعلة فاعلة أها فاعلة يؤتى بفاعلة اسما اسم فاعل للجمع يعني يؤتى يستعمل، لكن هذا يشترك فيه اسم الفاعل للمؤنث الواحد وقد يستعمل فاعل للجماعة. نعم يتاره الجمع فاعلة نعم اللي هو موجود موجود فاعلة للجمع نعم موجود لا شك صحيح هذا قلت أنه التصرف هنا من باب ذكره التصريف هنا الاسم الفاعل ليس من باب المذكر التذكير والإفراد وفروعه أيوة نعم هذا الباب هذا الباب نعم نعم هذا المذكر أي نعم أيوة في هذه الحال تجد أن الأفعال قد تتصل بالضمائر أيضا وتختلف صيغ هذه الأفعال نعم هو التركيب الناظمون للمتون أو الناظمون يختلفون هذا نظم الرجل فيه ماشي لكن ليس بذلك الواضح السلك نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.